الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذا مجلس جديد في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد وصلنا إلى كلام يتعلق بصيغ الأداء. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع، يعني يقول سمعت، أو التحديث يعني يقول حدثنا، أو الإخبار، وتارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك، وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا. وتارة يقول قال فلان، فهذا له ثلاثة أحوال. إذا قال الراوي قال فلان، أن يكون هذا أن يكون القائل لذلك ممن يعلم قال كعن في الحكم، إذا لم تكن من مدلس وأمكن اللقاء أو ثبت أصل السماع ولم يكن الراوي مدلسا تقبل، وإن كان الراوي غير مدلس وأمكن اللقاء ولا يوجد عندنا دليل على أصل السماع على البحث السابق الذي أخذناه في المجلس السابق في السند المعنى، وإن كان الراوي غير مدلس ولكنه لم يدرك هذا الذي يقول قال، مثل قتادة يقول قال عمر، أو إبراهيم النخعي يقول قال عمر، هذا يكون مرسل جلي. وأما إذا كان مدلس فهذا يلحق بتدليسه على الخلاف على البحث في المدفير وفي الرواة المدلسين. والمدلسون قد قسمهم ابن حجر إلى مراتب، فجعل مرتبتين يعني أولى المرتبتين يعني لا يعني يقبل حديثهم بالعنعنة ولا ترد إلا بقرينة، والثالثة لا، ثالثة مترددة، ومن الرابعة فما بعد. ويناقش ابن حجر في بعض الأسماء، وهو نفسه اضطرب في النكت ذكر أناس في الثانية، أو في المراتب المدلسين ذكرهم في الثالثة، لكن المهم أنه مثلا ذكر الحسن البصري في الثانية، وكثيرون في هذا الوقت يعلون بعنعنته. يقول أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام، هذا همام بن يحيى من أصحاب قتادة، من يعني هو يروى عن عدد، لكن من أشهر من يروي عنه قتادة ويروي عن نافع، قال أحمد ثبت في كل المشايخ، وحماد بن زيد، وشعبة، وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام: ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع رديت عليه إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته. وقال شعبة: لئن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منهم. وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال قال بن جرج فقد سمعه منهم. فهؤلاء يتحرون، أصلا ذكر منهم التحري الزائد في الموضوع. الحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا في التدليس، فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج، قال أحمد كل شيء قال ابن جريج أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. هذا غريب، لأن معروف عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته وإن لم أسمعه، فما أدري هذا النص محفوظ عن أحمد ولا ابن رجب نقل من الحافظة. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. الحالة الثالثة أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فقد ذكر فقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على السماع أم لا، وأن الأصح حمله على السماع، وإن لم يحمل على السماع مراسل الصحابة مقبولة. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح أنه لقيه وسمع منه وقال قال فلان حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم. وفعلا هذا إجماع إذا ثبت أصل السماع ولم يكن الراوي مدلسا، هذا لا ينازع فيه حتى البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، ولكن هذا قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة. فأما قول الراوي أن فلانا قال، هذا يسمون المؤنن، وهو كحكم المعنن، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فهذا على قسمين، أحدهما أن يكون ذلك المحكى عن فلان أو الفعل محكى عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه، فهذا حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره. والقسم الثاني أن يكون ذلك قول محكى عن المروي أو الفعل ما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل ألا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه، أم هو متصل لأن عروة عرف بالرواية عن عائشة فالظاهر أنه سمع منه ذلك منها، هذا فيه خلاف. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلان سواء. وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال وسمعت أحمد يقول إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما. هذه مسألة في الراوي يذكر عن شيخه المعروف حادثة لم يدركها، كقول عروة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لو قال عن عائشة متصل باتفاق، عن عائشة أنها قالت له أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل باتفاق. أما إذا قال عروة أن عائشة قالت كذا، أو كما قال قيس بن أبي حازم وفي الحديث المخرج في البخاري أن بلالا قال لأبي بكر كذا، وقيس ما أدرك بلال لما كان في المدينة، فهذه فيها خلاف. ظاهر رواية أحمد أنه لا يراه متصلا، ظاهر رواية الإمام أحمد أن الثانية عن عروة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يراه متصلا، فرق عن قوله عن عائشة، فهذا يحمل على الاتصال. قال فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره، يمكن أن يكون رواه عن سليك، وهذا لا يضر لأنه صحابي، صحابي يروي عن صحابي. قالوا مثل هذا كثير في الحديث، من رواية ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا في حديث متعددة، وروى بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر، ولكن كان القدماء كثيرا ما يقول عن فلان ويريدون به الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد للمحرم، يعني من شرحه على الترمذي المفقود. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد المسيب ثم قال مرة أن سعيد المسيب قال كذا، فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالف. يعني إيش المراد؟ المراد الزهري يروي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، طيب، ثم بعد ذلك يقول قال سعيد كشرح من سعيد على الخبر، أو أنه يذكر خبر لسعيد مع أبي هريرة لم يدركه أبا هريرة، ثم بعد ذلك يقول قال سعيد تعليقا على الخبر، هذا يكون قد يكون ما سمعه. طيب، وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه محمول على الانقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر، ولا قال ولا وجه لذلك، ولم يذكر له البرديجي، فلعله قال ذلك في القسم الثاني كما سنذكر. وأما رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الأئمة، وهذا غير ما يعني قليل من يتبه له من الباحثين المعاصرين، يعني مجرد أن عروة يروي أن عائشة قالت للنبي يحكم باتصاله ويصححه، لا، هذا كثير عامة الأئمة يرون هذا مرسل، معنى عروة أدرك عائشة ولكن لم يدرك أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. يتنبه لمثل هذا الأمر. لو قال عروة عن عائشة فهذا معناه أنه حمل الخبر عن عائشة. أما قوله أن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك هذه الحادثة، ولا نعرف حملها عن عائشة أم عن غير عائشة. طيب جعفر هذا خاص برواية عروة؟ لا، عروة مثال، عروة مثال. هذا رأي الجمهور؟ إيه، جمهور النقاد الأوائل أحمد وزرع أبو حاتم والدارقطني. الصحابة. إيه. أمثلته قليلة يعني، لا تظن يعني أمثلته قليلة. ليش؟ هذا شو اسمه؟ في ثلاثة أمثلة أو أربعة ذكرها الخطيب في الكفاية. أنه عروة إذا قال أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبرونه مرسل. أنشر شرط البخاري. لا لا أبدا، لا لا، شرط البخاري بحث آخر، وشرط البخاري تقدم وما له بالرجب. ما له بالرجب، لكن هو هذا بحث آخر. ولا لو قال هو عن عائشة هم يقبلون مباشرة، لكن البحث أنه تكلم عن حادثة لم يدركها. مثل حتى عروة لو ذكر قصة لأبيه الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في زمن النبي حصل كيت وكيت وكيت ومر الزبير وجاء و يعتبرونها مرسل. من الناس من يقبلها، يقول هذا يحتمل أن يكون حملها عن أبيه فمحتملة. لا، يقول لا، لابد أن يصرح أني حملت عن أبي ولو بالعنعنة. ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذاك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر عن المحكي قصته كعروة مع عائشة. وأما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقاء. إذا قلت قال عطاء فقد سمعته، مشهور في ترجمتي في التهذيب. لا، في لفظ آخر فقد سمعته، ولا ما لفظ مشهور جدا يا عبد الله. والبخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيح كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأتي رفاعة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة، على أنه هذا أصلا فيه بحث سمع عكرمة من عائشة. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله أنهما ليس سواء وأن حكمهم مختلف، ولكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق ومالك، قال فيه عن سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قال أحمد هو مرسل، سليمان لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قيل له وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة، وقال مطر عن أبي رافع، قال نعم وذاك أيضا. طيب، هذا انتهى بحث التحرير صيغ الأداء. الآن سيتكلم على الحسن عند الترمذي، سيتكلم على الحسن عند الترمذي، وهذا بحث ذو شجون. وأذن نعطي ملخصا قبل الدخول. من الناس من يستشكل جمع الترمذي بين الحسن والصحيح وبين الحسن والغريب. هذا الاستشكال ناشئ من إيش؟ ناشئ من محاكمة الترمذي لاصطلاح المتأخرين الذين يجعلون الحسن قسيما للصحيح، وكونه قسيما له لا يجتمعان، وكون الغريب قسيما للحسن لا يجتمعان. ولكن الترمذي الحسن عنده صفة إسنادية قد تجامع الصحة، ما هي؟ أن يكون الخبر قد روي من غير وجه. فقوله حسن صحيح يعني روي من غير وجه مع كونه صحيحا. كيف روي من غير وجه؟ يعني له ما يعضده، إما له ما يعضده من أخبار مرفوعة أخرى، وهذا كثير، ولهذا تجده يذكر حسن صحيح ثم يقول وفي الباب عن أنس وعائشة وإما أن يكون له ما يعضده من فتوى عامة أهل العلم عليه، وهذا هو ينبه عليه، يقول به كان يفتي أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم، وإما أن يكون له ما يعضده من فتاوى الصحابة، وهذا ينبه عليه ويقول كان يفتي. فهذا الذي يقول فيه الترمذي حسن صحيح، الحسن هذه صفة في قوة الخبر. طيب، وحسن غريب، حسن غريب من أشكل ألفاظ الترمذي، لأنه أطلقها على أحاديث منكرة وأطلقها على أحاديث في الصحيحين. والأقرب أنه غريب، وهذه وجدت له عدة أمثلة، أنه غريب بمعنى ضعيف على الأصل، وروي من غير وجه، وهذه الأوجه لم ترفعه إلى الثبوت، أو مع غرابته أفتى به أهل العلم، أو له ما يعرضه من فتاوى الصحابة. هذا الذي سيحرره بالرجم. هذا تقريبا أقوى ما قيل في تحسين الترمذي. وأما قول حسن حسن المتن، هذا غلط من جهة الله يبارك فيك، يرد على هذا أنه قاله في أحاديث لا يدخل فيها استحسان المتن، كحديث صفة النار وغيره. وأما قول من قال حسن باعتبار إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح، هذا أيضا غلط، لأنه أحيانا قالها في أحاديث هي الدرجة العالية من الصحة، لا يروى إلا بأسانيد صحيح، وقالها في أحاديث تفردات. رأيت بارك الله فيك. فيعني وإيش بعد يقولون في تحسين الترمذي؟ يعني يقولون بعضهم على الحسن اللغوي، وبعضهم على الحسن باعتبار إسنادين أو على تردد الترمذي، وهذا من أبعد الكلام، لأنه قالها في أسانيد لا يتردد فيها. عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي يقول حسن صحيح، كيف هذا يتردد فيه الترمذي؟ ما يتردد فيه، قال هم متردد، هو شاك. هذا كلام من لم يقرأ جامع الترمذي، لأنها قالها في أحاديث من أعلى درجات الأحاديث صحة. على أنه الترمذي في الغالب طبعا، وهذا كلمة حسن صحيح كلمة شيخ البخاري، فهو لما تكلم على تعريف الحسن قال أن يروى من غير وجه وألا يكون فيه كذاب. طيب هذا ينطبق على الحسن صحيح، ينطبق. الآن لو جئنا إلى حديث مثلا حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، روي من غير وجه، فعلا رواه كثير من الصحابة، ولا يوجد في أسانيده متهم، وليس شاذا، ولم يترك أهل العلم الإفتاء به، فهو حسن مع كونه صحيح الإسناد. بعض الناس يأتون إلى تعريف الترمذي للحسن ويظنونه خاص فيما يسمى بالحسن لغيره، لكن لا، هو يعم حتى الحسن ما قال فيه حسن صحيح. إذا أبصرت هذا انحل عندك عامة الإشكالات في الباب. تعريف الترمذي الآن ها يقول ألا يكون في سند متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حسن، وهذه الصفات قد تجامع الصحة، بس فينحل إشكال الحسن الصحيح تماما، وحتى ينحل إشكال الحسن غريب إلى حد ما. وأما قوله حسن صحيح غريب، فهذا وجدت الترمذي يقوله في أحاديث هو يصححها، إلا أنها فيها انفرادات ربما استغربها بعض أهل العلم، كانفرادات ابن أبي الزناد عن أبيه اللي كان مالك لما نبذها، يعني كذا، كحديث الاستخارة اللي استنكروا الإمام أحمد وصححه البخاري شيخ الترمذي، انفراد ابن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر، قال الترمذي حسن صحيح غريب، أنا أصححه، روي عموم المعنى من عدة أخبار لولا أن قضية الصلاة لا توجد إلا في حديث جابر، إلا أن هنا غرابة عند بعض أهل العلم انفراد هذا الرجل عن ابن المنكدر. فهذا تقريبا حل لبعض لغز الترمذي في تحسينه. هذا يعني يزيح الإشكال المتصور في كلام الترمذي في جامعه حول التحسين. وهناك كلمة في والحسن لغيره بحثناه، وهناك كلمة للذهبي يقول غالب تحسينات الترمذي ضعيفة، وهذا في الحقيقة ما هو مسلم باعتبار الحسن فقط، حديث حسن. لا لا ممكن رأي الشيخ مقبلها إذا ما يغلطان أو قريب منه مقبل رأى هذا والله ما أدري. لهذا رأي ابن رجب في في سيأتي كلامه تقريبا أومى إلى هذا المعنى. إلا اللي يذكر في الباعث غير محرم. اللي يذكر في الباعث الحثيث الكلام اللي في الباعث ما هو محرم 100%. وابن رجب أتقن من كل هؤلاء حقيقة في الفن، ولأنه حرر اصطلاح الترمذي بعد ما شرح جامع الترمذي، فلهذا كان كلامه أقوى من كلام البقية، لأنه شرح جامع الترمذي وفي النهاية جاء يشرح علل الترمذي، فكان مستوعب لشرط الترمذي وتحسين الترمذي أكثر من غيره. كتاب اسمه هذا وصل اللهم على محمد. تكمل لا أبدا. ها. أي. أي.